وانظر إلى أحلامهم، وانظر إلى أفكارهم، فيما يفكرون، ما هي أفكارهم، ما هي معتقداتهم، ما هي أهدافهم، ما الأمور التي يؤدونها في أوقات الفراغ، همة هؤلاء الشباب، نزعات هؤلاء الشباب، طموحات هؤلاء الشباب، انظر إليها، فإن وجدتها في مرتبة لا بأس بها فاعلم أن هذه الأمة هي أمة متفوقة حتما. فالشباب عماد كل أمة من الأمم، ولذلك كانوا موضع نظر أعداء أمة الإسلام، الشباب موضع نظر هؤلاء. ولذلك وجدنا أن الشباب في زماننا وفي كل زمان، ولكننا ننظر إلى هذا الزمان الذي نعيشه والذي نحن مكلفون بالعمل فيه ومكلفون بأداء النصح لهم. هؤلاء الشباب وجدنا أن القوى المعادية لأمة الإسلام يجعلونهم تحت أنظارهم، ولذلك يوجه الإرهاب ضد الشباب. الأفكار المتطرفة والأفكار التي تخرج بالشباب عن الوسطية وعن الاستواء نجدها للأسف تقوم عليها دول، وتقوم عليها أجهزة، وتنفق عليها مليارات. فهؤلاء نظروا إلى شباب الأمة فوجدوا كثيرا منه مهيئ للتدين، يقولون لا بأس، عندنا دواء لكل شيء، مثل السوبر ماركت، يعني السوق السوبر ماركت العالمي، عندنا لكل شيء ما يناسبه. المتدينون لقد صنعنا جماعات تأخذ هؤلاء الشباب وتقوم برصدهم وبالعمل عليهم لتوجيه هذه الطاقات لتخريب بلادهم، فيصبح المتدين في أيدي هؤلاء أداة للتخريب وأداة للتدمير، بدلا من أن يكون قوة مذخورة للبناء فإذا به قوة للهدم. الدين يبني، فهؤلاء يستخدمون الدين للهدم، فوجدوا مذهب الخوارج. فلماذا لا نربي الشباب على الغلو ومذهب الخوارج، وعندنا جماعات كجماعة الإخوان التي ربتها الماسونية العالمية جاهزة لتقديم خدماتها لمن يشاء، لمن يدفع، فالذي يدفع، عندنا جماعة الإخوان تقوم بأداء المهمة كاملة لتفتيت الأوطان الإسلامية ولتدمير الجيوش الإسلامية لمصلحة من يدفع لهؤلاء. ولذلك تجد الفتوى عندهم ونقيد الفتوى الذي يدفع سنعطيه، نحلل أم نحرم، نحن تحت أمركم. إذا وجدنا شبابا بعيدا عن التدين فلنفتح عليه أبواب المخدرات، أبواب الجنس، أبواب الهوى، أبواب تضييع الوقت، أبواب تضييع الفراغ، نحول أوقات فراغ هؤلاء إلى تضييع وعبث لا فائدة منه على الإطلاق. أيها الإخوة الكرام، نحن حينما ننظر إلى الواقع وننظر إلى أمراض الواقع فإننا لابد، المسلم هكذا يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيه الدواء الناجع والدواء الشافي لمن سأل عن الداء الذي فيه العضال. ففيه في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العلاج لكل هذه الأمراض. انظروا إلى القرآن وإلى السنة المطهرة، ما موقفهما من الشباب؟ نجد أن رب العالمين سبحانه في القرآن الكريم ذكر فترة الشباب هذه كما ذكرت لكم بأنها فترة القوة التي بين ضعفين، قوة بين ضعفين. ثم بعد ذلك نجد أن الأنبياء ما أوتوا النبوة إلا في فترة الشباب. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، اسمعوا، فلما بلغ أشده يوسف آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وعن موسى فلما بلغ أشده واستوى، عنده قوة عضلية، لأن المجال في قصة يوسف لم يكن فيها الكلام عن القوة العضلية، وإنما القوة الإرادة الداخلية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، فما احتاج السياق أن يذكر فيه الاستواء، وإنما قال ولما بلغ أشده فقط آتيناه حكما وعلما. أما يوسف، أما موسى، فكان في حاجة إلى القوة العضلية فقال واستوى، ولذلك جاء بعدها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوي، فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه. ثم تأتي القصة الثانية حينما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. ولذلك قالت الفتاة لأبيها إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاحتاج السياق إلى أن يذكر الاستواء هنا، بلغ أشده واستوى، وهذا في فترة الشباب. انظروا عن يحيى عليه السلام حينما يقول الله وآتيناه الحكمة صبية، أصبح لديه حكمة الشيوخ والكبار، وفي نفس الوقت معه قوة الشباب. تخيل حينما تجتمع حكمة الشيوخ مع قوة الشباب حينئذ يكون الخير عظيما، هكذا كان يحيى عليه الصلاة والسلام. إذن كل رسول من الرسل نجد أن القرآن الكريم ذكر رب العالمين فيه أن الرسل أوتوا العلم، لدرجة أن ابن عباس قال كما رواه ابن أبي حاتم في التفسير ما نبئ نبي أو ما أوتي نبي النبوة إلا وهو شاب، ما أوتي نبي النبوة إلا وهو شاب، وما أوتي عالم العلم إلا وهو شاب. بالفعل كل عالم أوتي العلم وهو شاب، وتجدون أعظم المؤلفات التي قام بها علماء المسلمين قاموا بها في شبابهم وليس في شيخوختهم. إذن الشباب هو القوة الفوارة الموارة. ولذلك سيسأل العبد يوم القيامة أربعة أسئلة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن عمري، سؤال منفصل عن العمر ككل، عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي، مع أن الشباب من العمر ولكنه فترة سيسأل عنها الإنسان. إذا ضع في اعتبارك أن فترة الشباب التي تمر كلمحة بالنسبة لك وتصبح بعد ذلك بالنسبة للشيوخ وللكبار ذكرى من الذكريات. بعض الناس يقولون يا عم اتركه ده شاب، شباب، خلي الشباب يعيش. يعيش ازاي؟ كيف يعيش؟ هل المطلوب من الشباب أن يعيش معربدا؟ هل مطلوب من الشباب أن يعيش فترة الشباب والقوة في استغلال الشهوات وفي استغلال الهوى وما شاكل ذلك؟ إنه يد محتاجة إلى أن تقوم بالبناء لنفسه ولأسرتي ولأمتي. أمتكم أيها الشباب بحاجة إليكم، ولذلك ستسأل يوم القيامة. لا تظني أيتها الفتاة ولا يظن الشاب أنه بمرور فترة الشباب بعد ذلك الإنسان سيحاسب على فترة الشيخوخة، ولما يصبح على المعاش ويأتي بسجادة الصلاة ويجلس في المسجد. لا، فترة الشباب هي التي ستسأل عنها سؤالا خاصا، عن عمري العمر كله فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ولذلك اهتم القرآن بهذه الفترة، واهتم الرسول عليه الصلاة والسلام. ما المطلوب من الشباب؟ المطلوب من الشباب وممن يقوم بتربية الشباب، لأن الشاب كان طفلا، فعلى أبيه وأمه مسؤولية، وعلى المدرسة مسؤولية، وعلى المجتمع والأمة مسؤولية التوجيه. لابد من التعليم والتوجيه والإرشاد والإعداد والإمداد لكي يكون شابا صالحا. وهنا تأتي مسؤولية الأم ومسؤولية الأب ومسؤولية المسجد ومسؤولية الأسرة، مسؤولية العلماء، مسؤولية المدرسين، مسؤولية أولياء الأمور. كل في موقعه مسؤول عن تربية هؤلاء الأولاد الذين سيصبحون في يوم من الأيام هم حملة مشاعل النور والسلاح الذي يحمي. فتصبح اليد التي تبني وتعمر، وتصبح اليد التي تحمل السلاح لحماية البناء ولحماية هذا التعمير. لأنك لا تستطيع أن تقوم بتنمية في بلد وليست عندك قوة مسلحة، وبالذات في كل عصر، وفي هذا العصر أصبح الأمر أوكد. أنت لا تستطيع أن تقوم ببناء ولا بتنمية، ولن يتركوك تستغل المزخور في أرضك من كنوز من أجل أن تجعل شعبك يعيش في خير وفي رفاهية. لن يسمح لك إلا إن كانت عندك القوة المسلحة التي تحمي آبار النفط، والتي تحمي الغاز، والتي تحمي مقدرات الأمة، والتي تحمي مقدرات الشعب، والتي تحمي مقدرات أبنائكم فيما بعد. وإلا فالحرب الآن شرسة من أجل هذه الكنوز وإعادة تقسيم المنطقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام. وكانت كلمات النبي عليه الصلاة والسلام كلمات نبي يتكلم بالوحي. ويل للعرب من شر قد اقترب، لم يقل للإسلام. انظروا، ويل للعرب، المنطقة العربية دائما العين عليها، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام، وأتت الشرور على هذه المنطقة العربية. ويقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. تداعى، وانظر إلى كلمة تداعى، كأنهم يأتون من منطقة عالية في منحدر كالصخور التي تتداعى من علي. فيقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة، مجموعة من الأكلة. أكل، عارف أكلة دي أفضل تعبير لها من التعبير المصري مفاجيع، مجموعة من المفاجيع. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قصعة، ويمثل المنطقة التي تعيشون فيها قصعة مليئة بالسريد، مليئة بأنواع الخيرات والمشتهيات، خير عظيم في أرضكم. يريد هؤلاء المفاجيع، يريد هؤلاء الأكلة أن يستغلوه. يوشك أن تداعى عليكم الأكلة كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعداد الصحابة كانت قليلة وفتحوا الدنيا، فيقولون: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا، بل أنتم يومئذ كثير. أعداد كثير، أقول لك مليار ونصف ولا فوق المليار ونصف. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. العدد في الليمون كما يقال عندنا في المثل المصري. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. انظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في عصور الانحدار وفي عصور الانحطاط وفي عصور الضعف وفي عصور الغثائية. غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل حينما يأتي السيل مندفعا، وانظروا، السيل ليس له هدف، وإنما يأتي هكذا السيل حسبما اتفق، بعكس النهر الذي له منبع وإليه مصب، يسير في مجرى كمجرى نهر النيل أو الفرات أو دجلة. لكن السيل ليس كذلك، فالسيل يأتي حسبما اتفق، فإذا الأمر حسب تضاريس الأرض التي سيقابلها السيل. فيقول صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل. إذن هو سيل مندفع، فالسيل المندفع إن وجد أمامه جبلا فإنه سيتفرق ولن يأخذ الجبل في طريقه، وإنما السيل لا يأخذ إلا الأشياء التافهة، شجيرات ضعيفة، أعشاب طفيلية، أشياء لا قيمة لها، ورق، تفاهات ملقاة، هذه تصبح على ظهر الماء أو على وجه الماء كما سماها الله في سورة الرعد زبد، فقال: فأما الزبد فيذهب جفاء على الجانبين، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فمن هنا قال: غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل الذي يكون على السطح، انظروا، أمره خطير، لأنه تجمعه مجموعة من الصفات، فيه العشوائية، يكون عشوائيا لأن السيل يتحرك بعشوائية ليس كالنهر، كذلك فإن غثاء السيل يكون فيه أشياء غير متلائمة، الأشياء غير المتلائمة، إذن يجمع أشياء من كل، لا يوجد هناك تجانس، لا يوجد. ولذلك يبين أن الأمة في ذلك الزمان لا يصبح لديها منهج ثابت، المناهج تصبح مناهج متعددة، مناهج متغايرة، مناهج متفرقة، العقيدة تصبح عقائد شتى، تصبح أفكارا شتى، الأهداف مختلفة، إذن هناك عشوائية، فتجمع العشوائية الفكرية والعشوائية في التخطيط والعشوائية في النظام، تجمع كل هؤلاء الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شبه الأمة بها غثاء كغثاء السيل. ثم تجمعهم صفة السطحية، لأنه ليس الغثاء ليس له جذور وإنما سطحي تافه، السطحية، التفاهة، العشوائية، فكل هذه الصفات وكثير، انظروا إلى صفات الغثاء، ستجدون هذه الصفات موجودة في الأمة في زمان الضعف، في زمان الانحلال، في زمان التفرق، في زمان التشرذم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل. اسمع: تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم. يقول هذا لمن؟ للصحابة الذين انتصر محمد عليه الصلاة والسلام وانتصرهم بالرعب. يقول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل أن يأتي إلى العدو بشهر كانوا يقولون: محمد جاء والخميس، والخميس هو الجيش الجرار الذي يتكون من 5 أجزاء: المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب. الخميس، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس معه خميس ولا شيء يذكر، عدد قليل جدا من بعض الصحابة. محمد جاء والخميس، وهو يقول: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قل له يخاف، نصرت بالرعب، والرعب جندي من جنود الله، حرس الله بي قديما أصحاب الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الرعب حرس أصحاب الكهف، والرعب كان جنديا من جنود محمد صلى الله عليه وسلم. تصوروا، يصبح الرعب ضد أمة محمد في أزمنة الغثائية. فيقول: تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم. لا يصبح في قلوب الأعداء المهابة، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم، ولذلك لا يحترمونكم ولا يقدرونكم، لا في المحافل الدولية ولا في المؤتمرات العالمية، ولا تحترم حدود الأمة، ولا تحترم تكتلات الأمة. يقال: سيحدث اجتماع لجمعة الدول العربية، لا يلتفت أحد إليك، ماذا ستفعلون؟ تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم، ويلقى في قلوبكم أنتم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ كلمة الوهن معروفة أنها الضعف، ولكن الصحابة كأنهم قد نزعوا هذه الكلمة من قاموس حياتهم، فما عادوا يعرفون ما معنى الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أصبحنا نحن الذين نحب الدنيا ونبغض الموت. طيب، أعداؤكم من الصليبية العالمية ومن الصهيونية العالمية ومن الملاحدة، أليسوا يهابون الموت؟ أليسوا يخافون الموت؟ ولكن عند المعركة هؤلاء ربما ثبتوا وصمدوا، وأمة الإسلام أمة لاهية. كيف هذا؟ هذا الكلام نوجهه لشباب الأمة. إن شباب الأمة مدعو إلى دراسة هذا الحديث لإخراج الأمة من مرحلة الغثائية إلى مرحلة التأثير مؤقتا، لكي تكون فيما بعد أمة ليست مؤثرة فقط، وإنما أمة قائدة، أمة رائدة. رب العالمين أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام واختار العرب واختار اللغة العربية لنزول القرآن بها، وتكلم بهذه اللغة ربكم سبحانه وتعالى من أجل أن يشرفكم، كما قال: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم لك ولقومك، وسوف تسألون، تسألون عن هذا الشرف، لأنه نعمة ولأنه فضل، لابد وأن تشكروه، فاشكروني أشكركم، فاشكروني أشكر، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. فينبغي على شباب الأمة أن يسعى بهذه الأمة من مرحلة، يخرج بها من مرحلة الغثائية المقيتة إلى مرحلة التأثير مؤقتا، لكي نعود إلى سابق عهدنا مرة أخرى. أمة لها كيان، أمة قائمة، أمة رائدة، أمة قائدة لكل الأمم، لأن معكم كتاب ربكم ومعكم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان ينبغي على الآباء والأمهات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤولون عن تربية أبنائكم. المدرسون، أين المدرس القدوة؟ أين المدرس؟ أنا أعلم أننا في الزمان المتأخر حدث ارتفاع في بلادنا، وأخص بلدنا مصر، حدث عندنا ارتفاع في الطموحات، وهذه الطموحات تسبب فيها المد النفطي الذي جاء من الدول التي أصبحت في تلك الحقبة بعد عصر الاشتراكية بلاد غنية. فحينئذ زادت الطموحات حينما ذهب المصريون إلى الخليج وإلى غيره وأتوا بأموال. تسببت هذه الأمور في قصة طويلة ضاعت بسببها المهنة والحرفة وما شاكل ذلك، وأصبح المدرس الذي يذهب إلى الإعارة يأتي بمبلغ عظيم، يقول بعد ذلك: أنا الذي كنت أدرس وأفعل وأفعل وأفعل، وما كان أحد يقدر قيمتي ويقدر مجهودي، أنا أدرس في المدارس الخليجية بكذا. فحينما يأتي إلى مصر أصبح لا يدرس، أصبح لا بعد الإعارة، ثم انتقل بعد ذلك إلى التجارة في الدروس الخصوصية. الطموح علت، وهذا الأمر لم يكن خاصا بالمدرسين وحدهم، وإنما دخل في جميع الحرف، فتلاشت الحرف وضعفت الحرف، وحدث انفصام بين جيل الصنايعية والعمالة المهرة وبين الصبيان، فأصبح هناك انفصال بين الطرفين، ولذلك تولد عندنا الضعف المزري في كل الحرف. هذه قصة طويلة تحتاج إلى شرح لا يتسع المجال لصردها. المهم أن المدرس أصبح بعد ذلك يدرس دروسا خصوصية، ففقد أمام الطلاب مصداقيته، وأصبح هذا القدوة والمثال العظيم بالنسبة للطلاب، أصبح يمد يده للطالب لكي يأخذ أجره منه كل شهر أو كل حصة. ولذلك ضعفت القدوة وضعفت الرموز، وأصبح الشباب بلا قدوة. نحتاج إلى القدوة على كل المستويات، القدوة في الأسرة، القدوة في المدرسة، القدوة في المسجد للأسف، القدوة أقول في الإعلام، أصبح الإعلام الآن يقدم التافهين والتافهات لكي يكونوا هم رموز الأمة ولكي يكونوا مثلا عليا للأمة. أصبح عند البنت، انظر لأي بنت جامعية، من هو المثال أمام البنت هذه بالنسبة للمثل الأعلى بالنسبة لها؟ ليست خديجة وليست عائشة وليست أم سلمة، وإنما المثل عندها قد تكون الغانية الفلانية أو المغنية أو كذا أو كذا، أو فتاة الإعلانات. وانظر إلى الشباب، أصبح عند الشباب المثل لاعب الكرة الفلاني والممثل الفلاني، هذه المثل. هل تقوم أمة بالغناء؟ هل تقوم أمة على التمثيل؟ هل تقوم أمة على لعب الكرة؟ أصبح عندنا في كل البلاد الإسلامية والعربية وزراء اسمها رعاية الشباب. رعاية الشباب المفروض تكون رعاية شاملة، رعاية كاملة، علم، ثقافة، دين، رياضة. لكن أصبحت رعايات الشباب خاصة بماذا؟ خاصة بماذا؟ بالرياضة، وأخص الكرة، أصبحت الكرة يعني كمان مش كل الرياضات، لا الكرة، وتقسيم الناس لتشجيع الفريق الفلاني وتشجيع الفريق الفلاني، ورعاية الشباب، ومليارات تدفع من خزانة الدولة ومن مقدرات الأمة من أجل إخراج جماهير تقف بجوار هذا الفريق ضد هذا الفريق. هذا خطأ جسيم، ينبغي على الأمة أن تسعى بجميع مؤسساتها. أنا أعلم أننا أصبحنا في زمن متغير بفضل الله تبارك وتعالى، وأصبحنا الآن نتجه إلى التغيير إلى الأفضل، ولذلك نقول هذا الكلام من أجل من؟ من أجل من يسمعنا من المسؤولين ومن الأسر ومن الآباء والأمهات. عليكم بتربية شبابكم. انظروا إلى النموذج في تربية الشباب في القرآن الكريم. رب العالمين ذكر سورة كاملة باسم لقمان. لقمان هذا حكيم، ربنا قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. لا شك أن لقمان قال كلاما كثيرا يدل على الحكمة، ولكن رب العالمين اختار لنا أفضل ما في تاريخ لقمان الحكيم كله، ألا وهو وصيته لابنه وفلزة كبده. تصوروا الحكيم لما يخلص النصيحة لولده وفلزة كبده ماذا قال؟ قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. بعدها قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك. بعدها يقول له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. رأس الحكمة، رأس الحكمة تعريف الناس التوحيد، وتعريف الناس بالعبادة والالتزام بأوامر الله الشرعية. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، إياك أيها الشاب أن تصعر خدك للناس. أنت تعلمت الكمبيوتر، أبوك لا يعرف شيئا عن الكمبيوتر ولا النت، لا تصعر خدك للناس. إياكم، عندنا شيء اسمه صراع الأجيال. أصل صراع الأجيال، صراع أجيال إيه؟ العلاقة بين الأجيال علاقة تكامل. رب العالمين لم يشأ أن يقص الأجيال قصا، ولو شاء لفعل، أن يفعل رب العالمين إعدام جيل كامل ثم يخلق جيلا جديدا. إذن هذا الأمر سيترتب عليه ماذا؟ أن كل جيل يبدأ من الصفر ولا يستفيد من تجارب الآخرين. ولكن رب العالمين شاء أن يكون هناك تداخل بين الأجيال، تداخل، فتجد الجد والأب والحفيد يعيشون في زمن واحد. إذن هناك، ولذلك هذه الحضارة لا تنسب إلى الغرب وحدها كما يدعي الكذابون الدجالون، وإنما هي نتاج لكل العصور من عصر آدم إلى زمان الناس اليوم، وكل يضع بصمة وكل يضيف إضافة. فإذا هذه الحضارة الموجودة الآن هي حصاد ونتاج خبرات بني آدم، ليست ملكا لا للعرب وليست ملكا لا للغرب وليست ملكا لا للشرق، بل الجميع مساهمون فيها، الكل شارك في هذه الحضارة، فهي نتاج لكل البشر من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يحدث تداخل وتكامل بين الأجيال. ولذلك ينبغي على الأب أن يعلم ابنه ما حدث له من تجارب في الدنيا، ولا يذكر له مواضع النجاح فقط، بل يذكر له مواضع العصار والخطأ حتى يبين لابنه، فيأتي ابنه فيتلاشى الأخطاء التي ارتكبها الأب قبل ذلك. وهذا الأمر ينبغي علينا في كل شيء. بالنسبة للأب يعرف ابنه بتجربته، وهنا أخطأت وكان علاج الخطأ كذا، نذكره له حتى لا يقع في الخطأ. هذا الكلام ينبغي أن يكون أيضا في المدارس، ينبغي أن يكون في الإدارات وفي الوزارات كل مدير يأتي لمن بعده فيقول له مواطن الخطأ، مواطن العثار، مواطن النجاح، حتى يأتي من بعده فيكمل ولا يبدأ من حيث، يعني يبدأ من حيث انتهى ولا يجرب منذ البداية. وهذا ما فعله رب العالمين، ذكر لنا في القرآن جميع الأخطاء التي وقعت فيها الأمم السابقة وبين لنا النجاح، فذكر لنا أمثلة، الأمثلة الناجحة والأمثلة الفاشلة، الناجحة لكي نقتدي بها ونبني على ما انتهوا إليه، وذكر لنا سبحانه وتعالى الأمم التي أخطأت وبين لنا أخطأها حتى نتجنبها. ولذلك يقول ولا تصعر خدك للناس، إياك أن تحتقر، تحتقر أباك لأن أباك كان أميا، أو تحتقر أمك لأن أمك لم تكن عالمة، لا تحتقر مديرك أو مدرسك لأنك تفوقت عليه وأخذت الدكتوراه من أمريكا، لا تصعر خدك للناس، هناك تواصل بين الأجيال وليس فصام أو نكد أو صراع بين الأجيال. يقول لك الصراع بين، صراع إيه؟ صراع بين الرجل والمرأة، الصراع كذا، ما هذا؟ لماذا تريدون أن تكون هناك بؤر للصراع مستمرة؟ نريد أن يكون هناك تعاون مشترك. ولذلك قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لم، إنك يقول في سورة الإسراء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول، إياك أن تتكبر. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير، يا غلام اسمع تربية الأبناء، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويقول له تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، ويقول واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، القرآن والسنة فيها النماذج لتعليم الشباب ولإعداد الشباب، الإعداد الديني والإعداد البدني والإعداد العلمي والإعداد الثقافي والإعداد التربوي، من أجل أن يتسلم القيادة، لأن هذا الجيل، جيل الشباب، بعد سنوات سيصبح هو القائد، الحاكم الأعلى والوزراء والقضاء ورؤساء المدن والمحافظون ورؤساء الهيئات والمؤسسات، سيصبح هؤلاء الشباب الذين قد يحتقرهم البعض ولا ينظر إليهم ولا يعطيهم المكان اللائق بهم. إن شباب اليوم هم قادة الغد، فأعدوا الأمة وسلموها لهذا الجيل إعدادا جيدا، إن أردتم أن تخرج أمتكم من مرحلة الغثائية إلى مرحلة التأثير، وأن تصبح أمة تحت الشمس لها مكانتها، قادرة على القيادة والريادة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت نبوته في الأربعين، وأصحابه الذي قامت عليهم أمة الإسلام ووصل الدين إليكم عن طريقهم كانوا أصغر منه سنا، كانوا شبابا. عمر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 10 سنوات، وأبو بكر كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو 3، وهكذا. كان علي بن أبي طالب في أثناء فترة الهجرة كان قد تجاوز 10 بقليل، وكان عمر حينما أسلم في 20 من عمره. الرسول صلى الله عليه وسلم أوكل أمر أمانة الدعوة السرية للأرقم بن أبي الأرقم، وكان شابا قد تجاوز العشرين قليلا حينما كانوا يذهبون إلى بيته دار الأرقم، وكان شابا صغيرا. أمر الدعوة وسرية الدعوة ولقاء المسلمين الأوائل كان في بيت شاب صغير، وهم كانوا كلهم شبابا، كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام شبابا. يعني إنما تقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام مات عنده 63 سنة، أبو بكر مات عنده 63 سنة بعده بسنتين، عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 13 سنة مات عنده 63 سنة، متوالية حسابية، واخدين بقى، متوالية حسابية. علي بن أبي طالب يموت عنده 63 سنة. إذن احسبها ستجد أن هؤلاء كانوا أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنين متفاوتة، وكذلك طلحة، وكذلك عبد الرحمن بن عوف، وكذلك الزبير بن العوام، العشرة المبشرين بالجنة، بلال، هؤلاء العظماء كانوا صغير السن وكانوا شبابا، وعليهم قامت أمة الإسلام. انظروا إلى السنة العظيمة التي حفظتها امرأة كعائشة، يعني الأمر ليس حكرا على الرجال فقط، بل انظروا إلى السيدة عائشة وحفظ عائشة للسنة المطهرة. عائشة كانت شابة صغيرة جدا، ومع ذلك حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شبابها، وحفظت سنة عظيمة لأمة الإسلام، وكانت فقيها. لم يكن هذا فقط، بل كانت حتى في الحروب تداوي الجرحى، كما جاء في الصحيح هي وأم سليم، يقول أنس لقد رأيت عائشة وأم سليم وهما يحملان القرب، قرب الماء، على متونهن، أي على ظهورهن، ثم يذهبن ليسقين الجنود ويضعن الماء في أفواههم. سبحان الله. والتاريخ تخلد فيه ذكر السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق، ذات النطاقين، التي كان لها دور عظيم في هجرة، في الهجرة مسؤولة عن التموين والإمداد لنبي الإسلام في أعظم المواقف وأحرجها، ألا وهو حادث الهجرة. تقوم أسماء الشابة الصغيرة بتغطية هذا الأمر تماما، لأنه لو قام به رجل لا ظهر بالنسبة للمشركين، لكن تتبع المشركين للمرأة لن يكون. فلما تركوا النظر إلى مثل أسماء كلفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل العظيم. إذن رجال ونساء كلهم في فترة الشباب قاموا بأعظم الأعمال لخدمة الإسلام ولخدمة أمة الإسلام. ولذلك هؤلاء هم الذين أوصلوا الدين إليكم. تصوروا لو لم يقف هؤلاء ويدافع عن الإسلام ويقومون بنشره، أكان الإسلام قد وصل إليكم يا أهل مصر، أو كان وصل إلى باكستان، أو كان وصل إلى الهند، أو الصين، أو أي بلدة من البلدان. هؤلاء هم الشباب، اجعلوهم نماذج لكم. ابن مسعود يقول من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، نماذج عليا، أعظم النماذج أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لابد من أن نجعل في ذاكرة هؤلاء الشباب المثل العليا والنماذج التي تحتذى، لابد من تربية أبنائنا على هذا. وأختم إن شاء الله بكلمة اللي حافظ إبراهيم أعجبتني، يقول حافظ إبراهيم شاعر مصر: رجال الغد، يقصد برجال الغد من؟ الشباب. رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى قادة تبني وشعب يعمر. رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى عالم يدعو وداع يذكر. رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى عالم يدري وعلم يقرر. رجال الغد المأمول إن بلادكم تناشدكم بالله أن تتذكروا. رجال الغد المأمول إن بلادكم تناشدكم بالله أن تتذكروا. عليكم حقوق للبلاد أجلها تعهد روض العلم فالروض مقفر. عليكم حقوق للبلاد أجلها، أجل هذه الحقوق أن تتعهدوا روض العلم، رياض العلم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها مجالس الذكر ومجالس العلم، مجالس العلم هي رياض العلم. تعهد روض العلم فالروض مقفر. الروض مقفر يعني للأسف مجالس العلم ومجالس الدراسة مقفرة من أهلها.